أو سبب السبب المباح هل هذا يعني إيه؟ لو كان امرأة لا عن منها ثم شبه امرأة القادمة التي لا عن منها ما يستطيعها.